وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. من نبيٍ ربَّى فأحسن التربية، وعلَّم فأحسن التعليم، ودعا فأجاد الدعوة، وبلغ عن ربه دينه البلاغ المبين، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أنبياء الله من قبله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. هذه الجلسة فيها مسائل في التربية، أنبه على بعض منها، فالمقام قصير والموضوع جليل وكبير، وكما قيل لعله أن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فأول مسائل التربية أيها الإخوة أن يربي المربي نفسه، إذ لا يصح عقلا فضلا عن الشرع أن يطالب غيره بما لم يقم به، أن يطالب ولده وأهله بأمر لم يمتثله. تأمر أهلك بالصلاة وتحثهم عليها وأنت لا تصلي، تأمر ولدك وأهلك بترك الدخان والشيشة والمعسل وربما المخدرات وأنت لم تنتهي عنها، هذا لا يصح لا عقلا ولا شرعا ولا طبعا. فربي يا رعاك الله نفسك، تربيها على طاعة الله وعلى مخافته وعلى تعظيمه، تربيها على امتثالك لأمره سبحانه وألا تتخلف عنه، وعلى انتهائك عن نهيه وتحريمه فلا تتقحمه ولا تستهن به، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. فهذه مهمة لكم أيها الآباء وأيها الإخوان وأيها المربون وأيها المعلمون، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت ذميم. المسألة الثانية وهي مسألة جوهرية مهمة في التربية، وهي أن تختار لمن تربيهم العضو الصالح لا العضو الفاسد. فإن كان المربون طلاب فتختار لهم المدرس الصالح الزاكي السالم من المعاصي ظاهرة، أما السلامة منها من كل حال فهذا نادر، والنادر لا حكم له. تطلب أيضا لولدك في زوجتك أن تكون أما صالحة لأولادك وبناتك، واحذر خضراء الدمن وهي المرأة الحسناء في منبت سوء، فإن عاقبتها وخيمة عليك أولا وعليها هي ثانيا وعلى ولدك ذكرا وأنثى ثالثا. ولقد جاء رجل إلى أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه وجفاء ابنه له، فأحضر عمر الابن فسأله فقال عقني يا أمير المؤمنين صغيرا ولا مني كبيرا، اختار لي أما يعيبني الناس بها واسما يعيبني الناس به، فقال عمر وقد التفت إلى أبيه أحقا هذا؟ فلما استثبت قال عققته صغيرا فعقك كبيرا. تختار أما صالحة عاقلة فتكون خيرا مربية لبيتك وحاملة لمائك وقائمة على عرضك وعلى ولدك وبنتك. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فذكر مناحي الناس في نكاح النساء، وقد صدق وبر في هذه القسمة الحاصرة عليه الصلاة والسلام، ثم قال فاظفر، فجعلها من الظفر وهو الأمر الذي لا يدرك إلا لمحة. فاظفر بذات الدين تربت يداك، وتربت يداك كلمة حث وحظ لا كلمة دعاء. فإن ذات الدين إن رأيتها أسرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك وفي ولدك. أما المرأة الفاسدة إذا رأيتها تجملت لك وأغوتك، وإذا غبت عنها لم تحفظك، وإنما أدخلت عليك ما لا تحب، وربما صار الماء مهم من مائك الذي منه ولدك. ونسأل الله عفوه وعافيته وستره ومعافاته علينا وعليكم وعلى المسلمين. المسألة الثالثة أيها الإخوة في التربية هي مسألة أن تختار لابنك اسما حسنا لا يعيبه الناس به. ومما درج في المجتمعات للأسف التنابز بالألقاب والتعيير، يعير الصغار حتى تسبقهم هذه الألقاب والمعايير. وفي سورة الآداب في القرآن، ما سورة الآداب؟ سورة الحجرات. يقول الله جل وعلا فيها ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وحتى تقطع على اللقب والتلقيب والتعيير على أولادك كنهم وهم صغار بالكنى: أبو فلان وأبو فلانة وأم فلان. وفي هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنوا أولادكم قبل أن تلحقهم الألقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما لقي أخ أنس وهو اليتيم الصغير وكان يلعب بطير يقال له النغير، يسمونها النغري، وهو ضرب من ضروب القميري، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كناه وداعبه عليه الصلاة والسلام. وهذه التكنية مع كونها سنة وإشعار بالرجولة والأمومة، الرجولة للشباب والصغار والأمومة للبنات، فيها رفع لمعنوياتهم وتعزيز للثقة فيهم وفي أنفسهم. وهذا منحا عظيم من مناحي التربية، يزيدهم ثقة بأنفسهم، وعندئذ يعتزون بأخلاقهم ومرؤاتهم ودينهم، فلا يقلدون كل من هب ودب وكل داج ودارج. فإن لم يكنوا لحقهم اللقب القصير والطويل والسمين والأعور وأمثال ذلك. المسألة الرابعة أو الخامسة، ترى الحساب عندكم يا الربع. المسألة الرابعة في التربية وهي مسألة لم يزل أهل الخبرة وأهل العقل فضلا عن الشرع في ترغيب الناس وحثهم عليها، ألا وهي مسألة الرفقة والبيئة التي ينشأ فيها. فإن كانت البيئة جاهلة فاحذر أن ينشأ ولدك وأهلك على هذه الجهالات فتزداد رسوخا فيهم. في بعض المجتمعات تعصب قبلي ينشأ عنه أنواع الشرور، وفي بعض المجتمعات تربية على الدشارة وعلى قلة الأدب وعلى ضعف المراجل وعلى النعومة في التعامل وفي التشبه، تسمونها بالخكرية والخكارة. فإن الابن ينشأ على هذا المجتمع، وهذه مسؤوليتك أنت أيها الأب أن تحفظ نفسك وأهلك وولدك من هذه المشارب العفنة والمنابت الوخمة على أخلاقهم على سلوكهم، وقبل ذلك وأثناءه وبعده على دينهم. من ربى أولاده على المراجل ومجالسة الرجال نشأ الصغار على ما غرسوا عليه، نشأوا على هذا المنشأ ودرجوا عليه فصاروا مؤثرين بالخير مذكورين به محمودي السيرة في مجتمعاتهم. وتعود عليك الغنيمة، بيض الله وجه فلان ربى أولاده على الصلاة وعلى الصدق وعلى الصلاح، لم يجعلهم مسيبين متروكين في الشوارع تربيهم الشوارع وصحبة السوء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في لفظه الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك مثال على جليس الصالح، ونافخ الكير مثال على الجليس السوء. تتمة المثال: فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك من مسكه وطيبه، وإما وهي الأقل أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرقك ويحرق ثيابك، أو على الأقل أن تجد منه ريحا سيئة خبيثة. والصاحب يا رعاكم الله، الصاحب ساحب، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي. وهذا أمر معلوم بالواقع والتجربة، فضلا عن الحس والعقل، فضلا عما دل عليه الشرع. المسألة الخامسة لكم أيها الآباء خصوصا، وأنتن أيتها الأمهات، لا بد أن يحصل من أولادكم لكم إغضاب وإحماق وإزعاج. فحذاري حذاري أن تدعوا على أولادكم. نعم، إن أغضبك ولدك فأظهر له الغضب وأدبه، ولا تدعو عليه بل ادعو له، خصوصا في مواطن الإجابة الآتي تنويه عنها. احذر مهما بلغ أذى وشر ولدك أن تدعو عليه، فإن هذه العصا من تلك العصية، ما جاء شره إلا بسببك وتفريطك وتقصيرك وإهمالك ومعصيتك ربك. كان السلف وهم أعرف الناس بالله وأتقاهم له، يقول الواحد منهم: إني أرى أثر المعصية في أهلي وفي ولدي وفي دابتي. يحصل بين الأبناء والآباء إغضاب، إزعال، معاندة ومكابرة. نعم، الأب يربي ويربي في كل مرحلة بحسبها، فمن الصغار من يصلح له الترهيب، ومنهم من يصلح له الترغيب، ومنهم من يصلح له الضرب، ومنهم من لا يصلح له الضرب. ولهذا ذكروا أن الصغير الذي لم يميز لا تمنعه عما يريد إلا ما يضره في دينه ودنياه، لأن منعه منه يربيه على العناد وعلى صلابة الرأس وعلى المكابرة. ولا تدعو على ولدك، احذر أيها الأب وأنت أيتها الأم من الدعاء على أولادكم، فإن دعاء الوالد لولده ذكرا أو أنثى، أو على ولده ذكرا أو أنثى، دعاء مستجاب. وشواهد هذا كثيرة، ومن رضي عنه والداه فهو الموفق وهو المعان وهو المحبوب، ترون ذلك في من يعيشون معكم حتى يوصف بأن فلانا رضي والديه. ومن سخط منه والداه أو أحدهما فإن التوفيق لا يحالفه، بل الشر والمصائب والرزايا تلازمه. ومن نظر في أصحاب الجرائم وأربابها في السجون وخارجها وجدهم ناشئون من تربية فاسدة. وعينك ترى وأذنك تسمع. ومما يذكر في هذا الصدد، لا من باب الاعتماد عليه لكن من باب تحقيق الواقع، أن دعاء الوالد على ولده في حزة غضب وإغضاب من الولد ولو صغر على أبيه قد تلاقي بابا مفتوحا ودعوة الوالد على ولده مستجابة. ذكروا أن امرأة أتت بنتها قرب العصر من رعيها الغنم وأشغلت أمها في حاجة تريدها، فغضبت الأم من بنتها الصغيرة ودعت عليها، قالت انقلعي الله يأخذك، أو قالت انقلعي الله لا يردك. خرجت البنت الصغيرة بنت 7 و8 سنين مكسورة الخاطر من رد أحب الناس لها وهي أمها وطردها لها، فذهبت بغنيماتها، فأقبل العشي فلم تهدف البنت، غربت الشمس فلم ترجع، فكان أول من قام بالندم والحسرة هذه الأم، فهيجت رجال قريتها فبحثوا عنها فلم يجدوها حتى أصبحوا، وإذا هي ذهبت إلى شفا جبل وسقطت منه وهي لم تشعر فماتت. من أول من يذوق وثر الدعوة؟ أنت أيها الداعي أبا أو أما. ودعوة الوالد مستجابة حتى لو أغضبك، أدعو فيما بينك وبين ربك له بالصلاح بقوام الحال، ادعو له بالخير. وتحروا يا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات أماكن وأوقات إجابة الدعاء، فمن أوقاتها في الثلث الأخير من الليل على التنزل الإلهي، ومنها حال فطرك إن كنت صائما، فللصائم دعوة عند فطره لا ترد، قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، وعند فطره قبل فطره وأثناءه وبعده. موضع ثالث حال السجود، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أي جدير وحري أن يستجاب لكم. موضع رابع في التشهد الأخير دبر الصلاة، موضع من مواضع إجابة الدعاء. موضع خامس حال نزول المطر، سادس حال السفر، سابع بين الأذان والإقامة، ثامن عند لهف المصيبة وشدتها وحرارة التعامل وغثى الأولاد، لا تدعو عليهم بل ادعو لهم، فأنت الرابح وهم رابحون بدعائك لهم. واعلم، وهذا هو المسألة السادسة، أنه ما عقك أولادك إلا بشيء فعلته مع والديك قبل ذلك، فعد على نفسك بالملامة وإلى ربك بالتوبة والأوبة، وابشر، فإنك إن بررت والديك سيبرك أولادك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. المسألة السابعة، لا يا أخوان دققوا الحساب تطول العشرة، المسألة السابعة وليست السادسة، لأني سأتمم عشرا فمن عندي وما أريد أن أشق عليكم. المسألة السابعة في هذه التربية، الصلاة، الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة لا تقبل المزايدة ولا المجاملة ولا الدلع والتدليل، ما بالك وما بالك تحرصون على قيام أولادكم للمدارس صباحا وانتباههم للاختبارات ولا تبالون في صلاة الفجر أن يصلوها في وقتها، مو بذا واقع يا أخواني؟ حتى صار من الآباء من دوره في بيته تسمين أولاده كأنهم بهائم، يأكلهم ويشربهم ويلبسهم، ودينهم وصلاتهم وعقيدتهم أهم الأمور لا يلقي لها البال اللائق بها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي صابر، وأنتم تذكروا صنيع آبائكم معكم في هذه الصلاة وكيف أدوا فيكم الواجب، فما صنع فيك أبوك خيرا في أمر دينك فلا يفوتنك في تربية ولدك. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لم يأمر الله بالضرب دون البلوغ للصلاة، والضرب ضرب تأديب وحث وترغيب، ما هو ضرب تعذيب وتقطيع جلد تكسير عظم إشخاب دم، هذا هو الضرب المبرح. والصلاة عمود الدين، فمن لا خير في صلاته لا خير فيه ولا في دينه. المسألة التاسعة، أي زين الحمد لله ما زال في بني عمي رماح. المسألة الثامنة، وهي مسألة جليلة، ومنا من لا يلقي لها بالا، وهي عمود التربية، إنها مكسبك ومكاسبك التي تغذي بها نفسك وتغذي بها أهلك وولدك، أهي مكاسب حلال أم مكاسب حرام أم مختلطة بين هذا وهذا؟ إن من أسباب التربية الصالحة المكسب الحلال الذي تعبت فيه وتحريت فيه الحق والعدل، هذا المكسب ينعكس على ولدك بحسن التربية وعلى جسمك وبدنك وعلى أهلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ترى البخيل يا أخواني من هو؟ البخيل اللي ما يكرم الضيفان، ما يذبح الذبائح، ما يحط الترباني على التبسي، البخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه. هذا البخيل بخيل على نفسه بالأجر. نعم هذا هو البخيل. يقول صلى الله عليه وسلم: وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. إن ربيت أولادك ونميتهم وسمنتهم من كسب حرام فالإثم عليك أنت لا عليهم، والجريرة عليك أنت لا عليهم. وهذه المسألة الثامنة مفتاح للمسألة التاسعة. لك في أذنك أيها الأب وأيتها الأم، لا سيما من بلغوا الستين، فإن الله أعذر إلى امرئ أبلغه الستين ثم لم يتب. نعم واعلم أنك إن لاح الشيب في عارضيك وفي شعرك فإنه النذير من الله لك، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما تجمعه من الدنيا من الرواتب والانتدابات من التجارات والمكاسب تجمعه الآن لغيرك، ليس لك. لما؟ لأن المؤشر قد أشر بدنو الأجل. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين الستين إلى التسعين. يا جماعة، ما بين الخمسين إلى الستين، صح؟ أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك. هذاكم كلكم عارفين الحديث: من عمل منكم به وانتبه له وحققه في نفسه. احنا جيدين في المعلومات لكننا في العمل أقل من ذلك بكثير. انتبه، ما تجمعه وتحري به فهو ليس لك، إنما لغيرك. لكن عليك الغرم والحساب، ولغيرك الغنيمة والتنعم به. ليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، هذا لي لك. وها هنا مسألة مرتبطة بما سبق، وهي ما يشكو فيه الآباء من العقوق، عقوق الأولاد والبنات. فهذه من علامات الساعة، لأن علامات الساعة هي علامة على فساد الزمان، وفساد الزمان بفساد أهله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. جاء في الحديث عند أحمد وغيره وبعض أهل السنن الحاكم بن حبان طبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، انتبهوا لها أيها الأبناء وأنتم أيها الآباء والمربون، لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه. وقعت يا أخواني، نعم، وبدأت تتكاثر. كانت نشازا وأمرا نادرا غريبا منبوذا، وصارت تلامس أسماعنا وتقع في مجتمعاتنا. يصل زوجته فهو معها العبد المذلل، تحركه بالريموت كنترول، برسالة واتساب تخليه يختبط، ومع أمه وأبيه هو العتل الجواف. يصل زوجته ويقطع أمه: أبلشتنا هالعجوز، ما لها إلا أنا. ومع زوجته وصويحباتها وقريباتها الخدام والسواق. هذه الرخامة يكرم من عندي. ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أباه. لماذا يصل صديقه وصاحبه؟ يرجو مدحته، بيض الله وجه فلان والله نعم، وانا ابدل الميم لاما وش تصير؟ ونعل، لانه عمل عملا ليس لله ليرضى عنه صاحبه، ويقطع اباه الذي امره الله ان يبره ويحسن اليه. فهذه من العلامات التي تزداد علامة على فساد الزمان بفساد أهله. المسألة العاشرة وأختم بها، وهي جماع لما قبلها، وهي الأساس، وما أخرتها إلا اهتماما ولفتا للانتباه إليها، وهو أن تربي نفسك وولدك وأهلك على تعظيم الله وإجلاله والخوف منه وخشيته، وعلى الثقة به، وعلى توحيده، فإنه ما نشأ منشأ على مثل التوحيد، وما صلاح يبقى ويدوم إلا على أساس التوحيد. طرت في السماء ولا غصت في الأرض، يمنت أو شربت، ما فيه إلا التوحيد. فإن عظمت الله في نفوس أهلك وولدك نشأوا على تعظيم الله وتوحيده، فخافوه بل وخشوه وتوكلوا عليه، فعندئذ تمرهم ما تمرهم من مصائب الحياة ومن أقدارها لا تأخذ من دينهم، تنهك وتهشم وتاطى من دنياهم، ولكن يبقى لهم دينهم عزيزا منيعا. متى؟ إذا نشأتهم عليه. وينشأ ناشئ الفتيان منا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، التوحيد في الخوف من الله لا من غيره، في الاعتماد على الله لا على غيره، في الإيمان بوعده ووعيده، في الإيمان بقضاء الله وقدره عند المصائب والشدائد والرزايا. فإنهم إذا نشأوا على ذلك حفظت لهم دينهم، ولا يتأتى أن ينشأوا عليه إلا أن يروه متمثلا بك حالا وقولا وفعلا. إن رأوا ذلك فيك تعلموا منك بالفعل أبلغ من تعلمهم بالقول والأمر والنهي. هذه عشر مسائل أوصي بها نفسي وأوصيكم بها معاشر المسلمين والمسلمات، وإلا فذيولها كثيرة وشواهدها وأمثلتها وطرائقها ودلائلها أكثر، ولا أريد أن أكثر عليكم، فالزموها وتعلموها واعملوا بها، وانظروا أثر ذلك في أنفسكم وفي أهليكم وفي أولادكم. هذه من ثمارها أنه يدعى لك، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له. أختم بهذا الحديث كما بدأنا بمثله، فلا عطر إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع أيها الأب وأنت أيتها الأم، إن أردتم النعيم الباقي السرمدي والفرح الذي لا تسعه الدنيا بمن فيها. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليرفع في قبره درجة فلا تسعه الدنيا بمن فيها. الدنيا كلها بمن فيها من الفرح والسرور والحبور، فيقول: مما هذا يا ربي؟ انقطع عملي، من أين جاءني هذا؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك، دعا لك ابنك وأنت مجندل في قبرك، هذه نتاج تربيتك، هذا نتاج تأسيسك، هذا نتاج عمارتك، العمارة الحقيقية، ما هي بالعمارة الحقيقية في مجالس